إذاعة مرسال تستمعون الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، كان ما تقدم مقدمة لهذا الكتاب العظيم وترجمة لمؤلفه الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، وبيان الكتب التي كتبت وجمعت السنة، وما هو دور السنة في عصمة الناس ونجاتهم من الفتن. وعلى بركة الله واستمدادا من عونه وتوفيقه وإحسانه وتفضله سبحانه وتعالى، نستمد منه العون لنتعلم ما يجب علينا في ديننا وما يجب علينا في معتقدنا. ونبدأ قراءة هذا المصنف المبارك، وبالله التوفيق. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. هذه مقدمة المصنف رحمه الله تعالى البربهاري، وهي خطبة الكتاب ومقدمة الكتاب، كما هي سنة الله سبحانه وتعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يبدأون بالحمد، أو يبدأ كتابه بالحمد: الحمد لله رب العالمين. فبدأ المصنف اقتداء بالقرآن واقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل خطبه يبدأ بالحمد، يشكر الله ويثني عليه، سواء كان يخطب الناس وسواء يرسل الرسائل للملوك والفتوحات، يبدأهم بالحمد لله رب العالمين أو بسم الله الرحمن الرحيم. ودرج أهل العلم وأئمة السلف على هذه السيرة، علماء السنة الذين جمعوا الحديث والذين ألفوا المؤلفات، درجوا على هذه السيرة يحمدون الله عز وجل. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ولو خاطب إنسانا واحدا فإنه يحمد الله ويثني عليه، مثل ما جرى في حادثة الإفك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بيت عائشة أو بيت أبيها وأمها، فحمد الله، فقام وحمد الله وأثنى عليه وقال: أما بعد فيا عائشة، إن كنت ألممت بشيء فتوبي إلى الله واستغفريه، وإن كنت بريئة فسوف يبرئك الله من فوق سبع سماوات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحمد، البداية بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تبركا، استمدادا للبركة، اعترافا بفضل الله عز وجل، ورجاء أن يكون ذاك المجلس، ذاك المشروع، ذاك العمل، ذاك الاجتماع، ذاك الدرس مؤيدا من الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى إذا حمدته زادك، لأن الحمد يسمى الجالب ويسمى المقيد، المقيد للنعم الموجودة والجالب للنعم المفقودة. وهكذا إذا بدأ الحديث والاجتماع والخطبة بحمد الله عز وجل كانت تلك الخطبة مباركة، وتختم أيضا بالحمد، سبحانك اللهم وبحمدك، نحمد الله أولا وآخرا. وفي ثنايا ذلك نبين ما نريد. فالمؤلف رحمه الله تعالى نهج هذا المنهج مقتديا بالرسول صلى الله عليه وسلم، مقتديا بالقرآن، لأن القرآن بدأ بسورة الحمد، سورة الفاتحة تسمى سورة الحمد، وخطب الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبدأها بالحمد، إن الحمد لله. ومعنى الحمد هو الحمد جميع المحامد، والحمد هو المدح والثناء المصحوب بالحب والذل والخضوع. وينبغي أن ندرك هذه الحقيقة، الحمد هو الثناء المصحوب بالذل والخضوع، الثناء يعني هو الحب والخضوع والذل، لا بد من هذه الثلاثة. ولماذا نحمد الله؟ على ماذا نحمده؟ نحمده لذاته، نحمده لذاته، ونحمده لأسمائه، ونحمده لصفاته، ونحمده على أفعاله. نحمد الله عز وجل لذاته لأننا نحمد الله، وننسب الحمد له سبحانه وتعالى، والحمد كله لله عز وجل، لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولا يوجد أحد يحمد مثل ما يحمد الله عز وجل، وله الحمد في السماوات والأرض. فلله عز وجل جميع المحامد، جميع أنواع الحمد لله تبارك وتعالى، لذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فله جميع أنواع الحمد، لأن جميع النعم منه، نعمة الخلق ونعمة الرزق ونعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة الهداية، ونعم لا تحصى، فله الحمد. أما غير الله فيحمد على ما قدر ما يسدي، أحمدك على مجيئك، أحمدك على هذا الكأس الذي تفضلت به بعد فضل الله عز وجل، ولا يحمد كل الحمد، فالحمد كله لله عز وجل. أدى إليك جميل تحمده على الجميل، ولا تحمده لذاته، ولا تحمده لأفعاله، ولا تحمده لأسمائه، ولا تحمده لصفاته، وإنما تحمده على صفة واحدة وجميل واحد. فالحمد المطلق الكامل الشامل هو لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لك أن تقول الحمد لفلان، وإنما الحمد لله. الحمد بمعنى الاستغراق، هذا لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى. والقرآن علمنا هذا في صوره، كثيرا ما تأتي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين يحمد على التوحيد، ويحمد على أسمائه الحسنى وصفاته العلى. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. وأما أن تقول أحمد فلان على كذا وأشكره على كذا، هذا لا بأس به. أما تقول الحمد لفلان، هذا يدخل في الشرك. فالحمد لله وحده، ولفظة الله كما قال عبد الله بن عباس ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فالله ذو الألوهية، له الجلال والجمال والكمال، وله ومنه التفضل، ومنه المنة والإحسان، وعلى عباده أن يعبدوه. هذه الكلمة لها شقان. الشق الأول ذو الألوهية، هذا متعلق بالله عز وجل، والعبودية على خلقه أجمعين. الخلق كلهم عباد لله سواء طوعا أو كرها، وهذا اسم الله عز وجل. ومعنى الله المألوه بمعنى المعبود، وردت في القرآن 1700 أكثر من 1700 مرة، ولذلك الذي ختم القرآن الكريم حظي بهذه الفضيلة. ولذلك ينبغي أن يقولها وهو مستشعرا مستحضرا هذا المعنى. يعني نتيجة يعني كم ذكر لفظ الله في القرآن الكريم 1745 مرة. لكن كونك تقولها من الترقوة فما فوق، فرق ما بين أن تقولها هكذا وأن تقولها من قلبك. فكونك تستشعر هذه الكلمة أنه ذو الألوهية صاحب الصفات العلى والأسماء الحسنى، وتعتقد بأن العباد كلهم ينبغي أن يعبدوه، هذه عبودية منك، هذه عبودية منك لله تبارك وتعالى، تؤجر عليها وتكون بركتها عليك، تكون بركتها عليك. إذا كنت مريضا تشفى، وإذا كنت ضعيف الإيمان يقوى إيمانك، وإذا كنت فقيرا تستغني، وإذا كنت مريض القلب يذهب مرضك، وكنت بحاجة تقضى حاجتك. ولذلك كان السلف يتبركون به ويتوسلون إلى الله عز وجل بقراءة القرآن الكريم، توسلا أن تقضى حوائجهم الدينية والدنيوية. الدينية التي هي أعظم الأمور، وهي الإيمان والعقيدة والتعبد، وأن يفتح الله عليهم مقامات العبودية، قيام الليل، النوافل، الذكر. هناك الحرمان، بعض الناس عندهم الحرمان من هذا، لا يذكرون الله، لا يقرؤون القرآن، لا، العبادة ثقيلة عليهم، وما توسلوا إلى الله من أجل أن يصلح شأنهم. لكن لو قرأت القرآن بهذه النية فتح الله لك مقامات العبودية، فصرت تصلي الضحى وتصلي الليل وتصلي الرواتب وتصلي ركعتي الوضوء وتصلي النفل المطلق وتصلي الصلوات وتطيل في الصلاة وتدعو الله عز وجل، وتأتيك مقامات أخرى من الذكر والدعاء والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والحوقلة وحضور القلب عند العبادة وغير ذلك من العبوديات. عندما تقرأ القرآن الكريم مستشعرا هذا لفظ الله، فلذلك إذا استشعرت واستحضرت لفظ الله وأنت تقرأ كلمة الله، لما تقرأها تبكي. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. إذا أدركت هذا وعرفت أن الهداية من الله عز وجل، جاءتك فتوحات رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا الاسم اسم الله، لم يتسمى به أحد غير الله أبدا، حتى الطواغيت والجبابرة والكفرة والملاحدة، لا يوجد أحد سمى نفسه الله، لا فرعون قال أنا ربكم، وقال ما علمت لكم من إله غيري، ولكن ما قال الله. فهذا اسم خاص بالله جل وعلا. ورد في حديث أو خبر أن أحدا سمى ابنه، ولد عنده مولود فسماه الله، فنزلت نار من السماء فأكلته. الحمد لله رب العالمين. الرب تجمع ثلاثة أمور هي أصول هذا المعنى: الخلق والملك والتدبير. رب العالمين، الرب هو المالك، هو الخالق والمالك والمدبر، خالق كل شيء ومالك كل شيء والمدبر كل شيء. المدبر يدخل فيها التصرف، المدبر يدخل فيها التصرف، النفع والضر، الإحياء والإماتة، الرفع والخفض، العز والذل، الإفقار والإغناء، الإطعام والإشباع وغير ذلك. فالله سبحانه وتعالى هو رب العالمين، والعالمين هو جمع عالم، وهو جميع المخلوقات. رب العالمين رب السماوات ورب الأرض وما بينهما، ما بينهما من الملائكة والسحب والمجرات والنجوم والأقمار والجبال والشجر والحجر والبهائم والحشرات. العالمين كل شيء عالم، عالم الطيور وعالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة وعالم الحيتان، عالم الجبال وعالم البحار وعالم الرمال وعالم الهضاب وأنت واحد من هذا العالم، أنا واحد من هذا العالم. فالله تبارك وتعالى هو ربها، خالقها ومالكها ومدبرها ومعبودها وإلهها. قال الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا للإسلام. أكبر نعمة، أكبر نعمة ينبغي أن يستشعرها الإنسان وهي نعمة الإسلام. الله تبارك وتعالى قال عن الإسلام نعمتي وأطلقها، والنعم الأخرى سماها، قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبالإسلام تمت النعمة للمسلمين، بمعنى الذي ليس عنده إسلام ما استفاد من نعمة الله عز وجل. والله هو المتفضل بالإسلام، هو الهادي، هو المتصرف، يهدي ويضل ويعز ويذل ويخفض ويرفع ويعطي ويمنع ويحيي ويميت. قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. بفضل الله عز وجل الإسلام، وبرحمته هو القرآن، فليفرحوا بالإسلام والقرآن، هذه الفرحة العظيمة. ولذلك ترى الضياع في هذا الباب، الناس يفرحون بالمال ويفرحون بالديار ويفرحون بالمراكب ويفرحون بأشياء، وزد على ذلك أنهم لا ينسبونها إلى الله، ليتهم ينسبونها إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، يفرحون بها والإسلام أمامهم لا يفرحون بذلك. المفروض عندما يفيق الإنسان من نومه يفرح أنه مسلم، أن الله أحياه وأنه ما زال مسلما، لأن في المقابل ناس كثر سواد أعظم من الناس ضلوا، فهذا فيه الاعتراف بفضل الله عز وجل على هدايته للإسلام وإرشاده لنا وتثبيته لنا، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى، لا حول لنا ولا قوة، وإنما هو توفيق من الله سبحانه وتعالى، كما قال ابن القيم رحمه الله لو شاء ربك أيضا كنت مثلهم الكفار، فاحمد ربك أيها السني لو شاء ربك أيضا كنت مثلهم. ولذلك أهل الجنة إذا دخلوا الجنة ماذا يقولون؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به، فهو منة، هدانا ومن علينا، وليس لأحد أن يمن إلا الله سبحانه وتعالى، وإلا الله عز وجل لا يجب عليه شيء، لا يلزمه أحد بشيء، وإنما هو الذي يتفضل على عباده بالإسلام وبالنعم والعافية وبالأرزاق وبإبعاد الأمراض وإبعاد السوء وإبعاد الضلال، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام علمهم الله هذا ونقله لنا في القرآن الكريم، قال تعالى فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، هذا شكون؟ سليمان. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، إن هذا لهو الفضل المبين. قال يا وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. فالله تبارك وتعالى فضلنا ومن علينا، تفضلا منه ومنة منه سبحانه وتعالى بأعظم نعمة وهي الإسلام وما أتى بعدها من النعم، التي كما قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. قال الحمد لله الذي هدانا للإسلام، الذي هدانا للإسلام وأخرجنا في خير أمة، لا سيما أنه هداك للإسلام وزاد على ذلك أخرجك في خير أمة تمنى الرسل أن يكونوا منهم، مثل موسى عليه الصلاة والسلام ومثل عيسى عليه الصلاة والسلام. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذا لخطاب للمسلمين، كنتم خير الأمم يعني خير جماعة، لأن الأمة يراد بها الجماعة، فخير الأمة لا يقتصر عليها وإنما يتعدى للناس في الدعوة والجهاد والتعليم والإرشاد بمعنى أن الإنسان لما ينعم الله عليك لا تبقي النعمة عندك، لأنك عندما تبقيها عندك مش كما المال، مش كما المال لما تظن بأن هذا المال لو تنفق منه ينقص. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فإذن أخرجنا للناس، معنى هذه النعمة لا ينبغي أن تبقى عندنا، ينبغي أن ننشرها ونعيش من أجلها، من أجل نشرها. ولو عادانا كل الناس لا نحابيهم ولا نداريهم ولا نجاملهم، ينبغي أن نقول كلمة الحق وأن ننشر التوحيد وننكر الشرك وننكر البدعة وننكر المنكر. فهذا الإسلام لا ينبغي أن يقتصر علينا، بل بقدر ما تنفقه يزيد. حتى المال لما تنفقه في سبيل الله يزيد، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الإسلام والعلم والتعليم بقدر ما تنفق، بقدر ما تنشط وتتعلم أكثر ويفتح الله عليك أكثر، وبقدر ما تحجم وتبخل به، كما قال تعالى ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. العالم إذا لم يعلم الناس صار مثلهم، يذهب الله هذا العلم، لأن هذا العلم يتكاثر وهذه الدعوة تزداد وتزدهر في بيتك وفي مجتمعك بكثرة النفقة، كثرة العطاء. فلا بد، فلا ينبغي أن يتعلم ويعمل في نفسه ويترك الآخرين، بل لا بد أن ينشر الدعوة وينشر العلم وينشر الخير ويدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فيكون عضوا نشيطا عاملا في مجتمع المسلمين. أخرجوا كما قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، لم يقل أخرجوا لأنفسهم، وإنما أخرجهم الله للناس. فإذن ينبغي أن تجعل هذا في ذهنك، أني موجود وأعطاني الله الإسلام من أجل أن أعطيه للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه المهمة الشريفة، أشرف المهمات، مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام، من اقتدى بهم حشر معهم يوم القيامة. قال فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى، ما ننظر هذا المن وهذا العطاء ومع ذلك نبقى حريصين على سؤال ربنا أن يعلمنا الحق، أن يعرفنا بالحق ويوفقنا إليه. الذي يرضاه هو الذي نسأله تبارك وتعالى أن يهدينا إليه، معرفة الحق والعمل به، لأن الإنسان لا يأمن أن يزيغ وأن يفتن وأن يضل وأن ينتكس بأن تأتي فتنة وتجتاحه ويضل عن سبيل الله عز وجل. ولذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وقال الخليل عليه الصلاة والسلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فإذا كان الخليل لا يأمن على نفسه الضلال، فمن يأمن الفتنة بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ خاف على نفسه، وهو الذي عاداه أهله وقومه وأخرجوه من بلدته ورموه في النار وهدده أبوه وحاجه قومه من أجل التوحيد، وذهب وحده وكان أمة، كان إماما، لم يؤمن له إلا لوط، ومع ذلك يخاف على نفسه. ولذلك كلما قوي إيمان العبد كلما ازداد خوفه من أن يذهب عنه هذا الإيمان في الدنيا، في المال. بالنسبة للمال، كلما جمع الإنسان مالا كلما أحاطه بسياج وسلاح وحراس وغير ذلك، خوفا من أن يذهب هذا المال. المؤمن أشد خوفا على إيمانه من أن تذهب الكنوز عن الغني، لأنه لا يأمن الفتن. كلما قوي الإيمان كلما قويت الفتن والابتلاءات، فلا يزكي نفسه وما يقولش خلاص راني في الوسط وراني دافي ومحال يوصلني الكفر، بل كلما قوي الإيمان كلما ازداد خوفه من أن يذهب هذا الإيمان، يخاف من سوء الخاتمة ويسأل الله عز وجل الثبات وحسن الخاتمة، ويخاف من الفتن ويخاف من الزيغ ويخاف من الضلال ويخاف من دعاة السوء، لأن الشيطان وراءه كما ذكر الإمام ابن القيم، إما أنه يوقعه في الشرك، وإما يوقعه في الشرك الأصغر، وإما أن يوقعه في الكبائر، وإما أن يوقعه في البدع، إما في الكبائر وإما في الصغائر، وإما في يحبب إليه النوافل ويترك الفرائض، وإذا لم يجد له سبيلا سلط عليه أولياءه، سلط عليه الأشرار. قال رحمه الله: فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى، والحفظ مما يكره ويسخط، مما يكره ربنا ويسخط، فيوفقنا ربنا لما يرضى من الأعمال والأقوال والاعتقادات، أعمال وأقوال واعتقادات، قول وفعل وعمل، هذا هو الإيمان. ويجنبنا ما يسخطه من الأقوال والأعمال والاعتقادات، فهو الهادي وهو الموفق وهو الدال والمرشد. قال رحمه الله: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. هذا علم عظيم، لذا وفقك الله إليه أن تعلم. فبدأ المصنف رحمه تعالى هذه العبارة بقوله اعلموا، اقتداء بالقرآن الكريم، وردت كلمة اعلموا ليعلموا ليلا يعلم ألم تعلم ألم ترى 38 أو أكثر من ذلك في القرآن الكريم. وكما قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت، وهذا فيه تنبيه وفيه استحضار للذهن، اعلم، هذه معلومة، وهذه اعلموا لئلا يعلم ألم تعلم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، اعلموا أن الله غفور رحيم وأن الله شديد العقاب، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. هذه كلها جاءت في العقيدة، في التوحيد، أو أغلبها في التوحيد. وهذه الكلمة يؤتى بها للاهتمام، معنى تعلم. قال اعلم كما قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، يعني اعلم معنى لا إله إلا الله واعمل به، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فإذن هذه الكلمة يؤتى بها للاهتمام. قال اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. الإسلام يقول الشيخ البرجس رحمه الله تعالى: السنة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم التي كان عليها مما فصله للأمة من الأحكام الاعتقادية والعملية الواجبة والمندوبة وغيرها، هذا كله يدخل في السنة، بخلاف تعريف الفقهاء يأتون بالسنة التي تقابل التي تأتي بعد الواجب ولا تكون في مرتبة الواجب. فإذن السنة هي اسم لأقواله صلى الله عليه وسلم واعتقاداته وأخلاقه، وأحيانا سكوته عند الغير، عندما واحد يتكلم ويسكت الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الرسول مقر لما قاله ولما فعله ذاك الشخص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسكت عنه على الباطل، لو إنسان يفعل شيء يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، عندما يتكلم شخص ولا يفعل ويسكت الرسول، هذه من سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. شيخ الإسلام يقول: السنة ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وما شرعه، فقد يراد به ما سنه وما شرعه في العقائد، وقد يراد ما سنه وشرعه من العمل، وقد يراد كلاهما، ما سنه في العقائد وما سنه وشرعه في العمل. العقائد الشيء اللي تكون في القلب، والعمل الذي يعمل به الإنسان بلسانه وجوارحه. ولماذا سميت كتب العقيدة كتب السنة؟ لماذا سمى العلماء كتب العقائد بالسنة؟ أولا أخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي، كل ما فعلت وكل ما قلت وكل سيرتي. ولأنه يجب أن نفرق بين السنة والبدعة، نظرا لأنه ظهرت البدعة فلا بد من إظهار السنة، لأن إذا جاءت السنة ذهبت البدعة، وإذا جاءت البدعة يعني ما تركت سنة إلا حلت محلها بدعة. وسبب تسمية كتبهم بالشريعة هو التفريق بين شريعتهم وشريعة غيرهم. فمرادهم بالشريعة العقائد التي يعتقدها أهل السنة من الإيمان، مثل اعتقادهم أن الإيمان قول وعمل، وأن الله موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك من العقائد. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: الإسلام هو الطريقة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل الرسل جاءوا بالإسلام، فكل نبي دعا إلى الله ودعا وجاء بشريعة من عند الله، فذلك هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فالإسلام هو ما جاءت به الرسل من الدعوة والعمل في كل وقت بحسبه. الأنبياء عندهم دين واحد، كما قال عليه الصلاة والسلام: نحن معشر الأنبياء أبناء علات، أبناء ضرائر، أولاد الضرائر، أبونا واحد وهو التوحيد، وأمهاتنا شتى. فالدين الإسلامي هو الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مهيمنا على جميع الكتب، شاملا لجميع ما جاء في الكتب، لا تحتاج إلى الكتب الأخرى، لا داعي لأن تقرأ التوراة والإنجيل لأن فيها تحريف، وما كان فيها صحيحا فهو في سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحمل وثيقة، يحمل رقعة فيها كلام جميل من التوراة، غاضبة، فقال: أمتهوكون أنتم فيها يا ابن الخطاب؟ والله أو الذي بعثني بالحق لو كان موسى بن عمران بين أيدينا ما وسعه إلا أن يتبعني. فمن أخذ بالتوراة والإنجيل والزابور والصحف الصحيحة ولم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن مسلما، وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فهو فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال: الإسلام هو السنة، فما والسنة هي الإسلام، لا فرق بينهما. إذا فسرنا السنة بالطريقة فلا فرق بينها وبين الإسلام. قال: ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، لا يقوم الإسلام إلا بالسنة ولا تقوم السنة إلا بالإسلام. فالذي يدعي الإسلام ولا يعمل بالسنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بمسلم. لو يتبع طريقة شيخ من الشيوخ ويقول هذا ولي صالح، ولا هذا إمام من الأئمة كأئمة الروافض، هذا ليس بمسلم. والذي يعلم السنة ولا يسلم لله ليس بمسلم. يقولوا فلان يعرف الإسلام مليح، معترف قلبه. ينخلعوا بعض الناس في بعض الأساتذة وبعض المخترعين، بعض الباحثين، يقولوا كتبوا كتابات تدل على الإسلام، كأننا محتاجين إلى من يعرفنا الإسلام من هؤلاء المستشرقين ومن هؤلاء الكفرة. فلا ينبغي أن ينبهر الإنسان في أو المسلم في ما يكتبه المستشرقون والعلمانيون والتغريبيون وأصحاب أرباب الأقلام، لأن الله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حتى ولو عرف السنة لا بد من الجمع بذلك أن يعرف السنة ويعرف الإسلام. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.